أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية يخبر جل وعلا أن من قتل في سبيل الله فإنه وإن فارقت روحه جسده في الدنيا فإنه حي عند الله جل وعلا، وأن حياته تختلف عن حياة المؤمنين في البرزخ. فالمرء له أربع منازل: المنزلة الأولى في الرحم، المنزلة الثانية في الدنيا، المنزلة الثالثة في البرزخ القبر، المنزلة الرابعة الجنة أو النار، وكل واحدة أوسع من التي قبلها. فالدنيا أوسع من الرحم، والحياة البرزخية أوسع من حياة الدنيا، وحياة الآخرة أوسع منها. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه من العقلاء: لا تحسب أيها المرء، لا تحسب أيها العاقل، لا تحسب أيها المخاطب، لا تحسب أيها النبي. سبب نزولها قيل أنها نزلت في شهداء بدر وكان عددهم 14، وقيل نزلت في شهداء أحد، وقيل نزلت في شهداء بئر معونة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعددهم قيل 40 وقيل 70. وسواء كان نزولها بسبب هذا أو هذا أو هذا، فكما قال العلماء رحمهم الله: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاللفظ يقول الله جل وعلا: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، في سبيل الله، في بدر، في أحد، في بئر معونة، في أي معركة من المعارك، في من سيأتي بعد من يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كل هؤلاء حكمهم واحد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. لا تظن أنهم أموات، بل هم أحياء في نعيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نسمع، كما سنسمع إن شاء الله، أن الله جل وعلا قال لشهداء أحد: تمنوا، ماذا تريدون؟ قالوا: ألم ترضى عنا ونرضى عنك يا ربنا؟ ما نريد شيئا. فأعيد عليهم السؤال، ثم أعيد عليهم السؤال، فلما رأوا أنهم لابد أن يسألوا قالوا: يا ربنا نسأل أن نرجع إلى الدنيا لنستشهد في سبيلك لنقاتل في سبيلك ونقتل مرة أخرى، لا لنأكل ونشرب ولا لنصوم ونصلي ولا لنرعى الأموال والضيعة، لأن نقاتل في سبيلك ونستشهد لما رأوا من عظم ثواب الشهادة. فقال الله جل وعلا: إني قضيت أن من خرج من الدنيا لا يعود إليها. وقيل أن الشهداء تذاكروا فيما بينهم قالوا: يا ليت من وراءنا يدرون بما منحنا الله جل وعلا وفضلنا به حتى لا يتقاعسوا عن الجهاد في سبيل الله، يا ليتهم يدرون. فأنزل الله جل وعلا على رسوله هذه الآية، وأخبرهم جل وعلا أنه أنزل على رسوله قرآنا يتلى بما حصلوا عليه من كرامة عند الله تبارك وتعالى. وقيل إن بعض الأسر من الآباء والأبناء والإخوة في المدينة قال بعضهم لبعض حينما فتح الله عليهم وتنعموا تأسفوا، قالوا: نحن في هذا النعيم، في راد العيش وفي كذا وفي كذا، وآباؤنا وإخواننا في القبور، فضاقت أنفسهم بذلك. فأنزل الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يراح عليهم برزقهم، أو أنهم في أجواف وفي حواصل طير خضر لها قناديل معلقة في العرش، تسرح وتعود إلى هذه، تسرح في الجنة وتعود إلى هذه القناديل، وحياتهم تختلف عن حياة المنعم في قبره ممن مات على فراشه. من مات على فراشه من المؤمنين فهو منعم في قبره في روضة من رياض الجنة، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة لمن رضي الله عنه، أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. والقبر أول منزل من منازل الآخرة، إذا وصله المرء عرف حاله. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي، فقيل له: يرحمك الله، تبكي هذا البكاء إذا وقفت على القبر وتذكر الجنة والنار ولا يحصل عندك مثل هذا؟ فقال رضي الله عنه: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. والمرء إذا صار إلى قبره عرف حاله، لأنه سيكون في روضة من رياض الجنة، فيعرف أنه ويبشر من قبل الملائكة، وإما والعياذ بالله في حفرة من حفر النار، وتلتئم عليه، يلتئم القبر ويضيق به حتى تلتئم أضلاعه والعياذ بالله، ويضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق. فهو من هو في حفرة من حفر النار هو معذب في قبره والعياذ بالله. إلا أن حياة الشهداء تختلف عن حياة المؤمنين في البرزخ، فالشهداء في الجنة والمؤمنون في روضة من رياض الجنة في القبر، فالقبر يكون له روضة من رياض الجنة، وتختلف حياة هؤلاء عن هؤلاء، وكلها من أمور الغيب التي لا يدركها، لا يعرف حقيقتها كما هي إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يجب الإيمان به، ومما جعله الله جل وعلا واجب على كل مسلم، الإيمان بالغيب. يؤمنون بالغيب، يعني يصدقون بما جاء عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم تدركه عقولهم، لأن الإنسان ما يدرك بعقله وإدراكه إلا ما مر عليه وما يمكن أن يتصوره. لكن نعيم الجنة وحياة الشهداء وعذاب القبر وعذاب النار ما يدرك حقيقته وكنه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، المراد هنا كما قال كثير من العلماء في سبيل الله، يعني في المعركة في الجهاد في قتال الكفار، وإلا فشهداء الأمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، لكنهم يختلفون في الحياة البرزخية، ويختلفون من حيث الأحكام الدنيوية من حيث التغسيل والصلاة، فشهداء المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم لأنهم شهداء وأحياء عند ربهم يرزقون. وأما الشهداء الآخرون في الآفات الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. والعندية هذه لها معنى، يعني أنهم في الجنة وليسوا في القبور، عند ربهم يرزقون، يروح عليهم الرزق ويغدون ويسرحون ويمرحون في الجنة فرحين بما آتاهم الله من فضله، مسرورون، يعني ما حزنوا على ما فارقوا وما تأثروا مما تركوا ولا يخافون مما أمامهم لأنهم بشروا، فهم في منتهى الفرح والسرور، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يستبشرون يعني يفرحون وينالهم البشرى إذا قدم عليهم أحد من إخوانهم ممن خلفوه شهيدا. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، يعني ما جاءوهم وإنما جاءوا بعد، يعني ما كانوا معهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، وقيل إن الشهيد يخبر قبل أن يقدم عليه صاحبه، يقال سيقدم عليك فلان في يوم كذا وكذا، فيستبشر ويفرح، ويفرح به كما يفرح أهل الغائب إذا قدم عليهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوه. يعني المرء إذا مات ونال النعيم في الآخرة ما يحزن على ما ترك من مال وولد وأهل، لأنه مغتبط بما هو فيه، ولا يخاف مما أمامه يوم البعث والنشور لأنه مبشر بالسعادة. والله جل وعلا أخبر أن المرأة يبشر بالبشارة قبل أن يفارق الدنيا، يقول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. قال العلماء رحمهم الله جاء أن البشارة في ثلاثة مواطن، وهي أحلك وأشد وأحرج المواطن على المرء، عند الاحتضار ما يدري ما مآله فيبشر، وفي القبر حينما يكون في القبر يبشر، وحين القيام من القبور ما يدري إلى أين، إلى الجنة أو النار، فيبشر في هذه المواطن فيستبشر، فلا يخاف المرء على ما خلف ولا يخاف مما أمامه ولا يحزن على ما ترك، فرحين بما آتاهم الله من فضله من السعادة والحياة والسرور والنعيم المقيم. ويستبشرون بالذين يلحقوا الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم وهم لا يخافون ولا يحزنون على ما تركوا. اقرأ لنسمع الأحاديث الواردة في ذلك. نعم. يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. وروى ابن جرير بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى أهل بئر معونة قال لا أدري 40 أو 70. وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري. فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا عليه، ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ أراه أبو ملحان الأنصاري، أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أتى حول بيتهم فاجتتى أمام البيوت، ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول الله إليكم، إني رسول رسول الله إليكم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت، يعني من حافة من حافات البيت، نعم. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر، يعني ضربه مع جنبه، خرج الرمح مع الجنب الآخر، يعني نفذ جسمه. فقال رضي الله عنه فزت ورب الكعبة، يعني نلت الشهادة، فرح بهذا رضي الله عنه. الله أكبر، نعم. فقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل. وقال ابن إسحاق حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا أقواما أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم نسخت فرفع. يعني كانت هذه آية من القرآن نزلت، بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم إن الله جل وعلا نسخها بعد هذا وأنزل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. والله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ أنواع، نسخ التلاوة والحكم، نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ الحكم دون التلاوة. ولكل مثال من القرآن، في 10 رضعات معلومات يحرمنا، هذه نسخة التلاوة والحكم. وقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا نسخ الحكم دون التلاوة، التلاوة باقية في المصحف. ومثل هذه الآية نسخت تلاوتها، ومثل قوله جل وعلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، نسخ تلاوتها وبقي حكمها. نسخ التلاوة والحكم، نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم، نعم. ثم نسخ. وقال ابن أبي إسحاق، وقال ابن إسحاق حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا أقواما أنا قد بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناها زمانا. وأنزل الله تعالى قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال مسلم في صحيحه عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن مسروق أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهو تابعي يسأل الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نعم. سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، 3 مرات يسألهم جل وعلا هل تشتهون شيئا؟ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. حديث آخر، وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة. وعن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له: تمنى. فقال له: أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى؟ فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وقال البخاري عن ابن المنكدر: سمعت جابرا قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه استشهد في أحد، والد جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه، والذي كلمه الله كفاحا، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم ينهاه، ما نهاه صلى الله عليه وسلم عن البكاء على أبيه، ولا نهاه عن كشفه عن وجهه، يعني أقره على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكيه أو تبكيه، يعني تبكيه أو لا تبكيه. نعم. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وعن طلحة بن خراش الأنصاري قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا جابر، ما لي أراك مهتما؟ قلت: تفقده صلى الله عليه وسلم لأفراد الصحابة رضي الله عنهم، لما رأى جابر بن عبد الله يظهر عليه الاهتمام وضيق الصدر في شيء ما، سأله قال: ما لي أراك، ما لي أراك يا جابر مهتما؟ فأجابه جابر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك دينا عليه. فقال يعني مهتم لدين على أبيه رضي الله عنه. فقال: ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. قال علي: والكفاح المواجهة. قال: سلني أعطك. قال: أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إني قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال: أي ربي، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة في كل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن، يعني سلسلة ممتازة، رواية أحمد عن الشافعي عن مالك رضي الله عنهم ورحمهم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر، نسمة المؤمن يعني روحه، روح المؤمن. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم بعثه. قوله يعلق أي يأكل. وفي الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر فهي كالكواكب بالنسبة لأرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يمتن علينا، أن يميتنا على الإيمان. وقوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغنى إخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم، نسأل الله الجنة. وقال محمد بن إسحاق: ويستبشرون أي ويسرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهاد ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم. قال سعيد بن جبير: لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة، فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة، وأخبرهم أي ربهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه فاستبشروا بذلك. فاستبشروا يعني فرحوا أن إخوانهم في الدنيا علموا عن حالهم. فذلك قوله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة 70 من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم. قال أنس: ونزل فيهم قرآنا قرأناه حتى رفع: أن بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.